بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من أو السابع والعشرون من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. إذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده لزمه طواف الوداع، وهذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي. لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، لا بد أن يفرغ أولا من جميع المناسك، أي أن ينتهي من الرمي، النبيذ منها والرمي، ثم من طواف الإفاضة من السعي، ثم يطوف طواف الوداع. ولو طاف للوداع قبل الفراغ من نسكه لم يعتد بطوافه. يعني مثلا رجل قال لاضطراب مواعيد الحجز، مثلا كان حاجزا للعودة على أنها بعد الحج بيوم، فتبين أن عودته مثلا في اليوم 13، فبعض الناس في هذه الحالة يترك الرمي الأخير ويوكل من يرمي عنه ويطوف للوداع ويذهب. هذا أولا وداعه لا يصح، وداعه لا يصح، لأنه هو أولا رميه لم يصح، أو توكيله في الرمي لم يصح، توكيله في الرمي لم يصح، وطوافه للوداع لم يصح بناء على ذلك، لأنه قبل تمام النسك، قبل الانتهاء من الرمي الصحيح. ولو أن إنسانا معذورا لكبر أو مرض وكل غيره أن يرمي له في اليوم الأخير أو في التعجل، وذهب هو إلى الحرم ليطوف الوداع، فإننا نشترط أن لا يطوف الوداع حتى ينتهي الوكيل من الرمي. أما إذا لم ينتهي وكيله من الرمي فوداعه لا يصح، لا بد أن يكون الوداع بعد أن يفرغ من جميع أموره. ويجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الوداع، فيطوف طوافا واحدا يجزئ عن إفاضته وعن وداعه. يجوز أن يؤخر الإفاضة إلى وقت الوداع فينوي الإفاضة ويسقط الوداع، كما تسقط تحية المسجد بفعل الفريضة، أو ينوي الإفاضة مع الوداع. وأما إذا نوى الوداع وحده، إذا طاف بنية الوداع، فإن وداعه يصح أو لا يصح؟ وداعه لا يصح لأن الإفاضة باقية. إذا نوى الوداع لم يصح عن الإفاضة ولم يصح وداعه، فإما أن ينوي الإفاضة فقط فيسقط الوداع، وإما أن ينوي الإفاضة والوداع معا. وإذا كان هذا الإنسان الذي أخر الإفاضة إلى وقت الوداع، إذا كان عليه سعي، فهل يصح أن يطوف بنية الإفاضة والوداع ثم يسعى ثم ينصرف؟ نعم، الصحيح أنه يصح أن يطوف بنية الإفاضة والوداع ويسعى، وهذا السعي هنا لا يعكر على الوداع لأنه من تمام العبادة، كما لو طاف الإنسان للوداع ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ولا شيء عليه، يصلي ثم يخرج. ودليل الوداع ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر عن حديث عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وعند مسلم كان الناس ينصرفون كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت يكون آخر شيء. قال حتى يكون آخر عهده بالبيت فإذا اشتغل بعده بتجارة أعاد. لابد أن يكون آخر شيء هو طواف الوداع. إذا اشتغل بعده بتجارة أعاد. أما إذا اشتغل بعده بصلاة أو بانتظار رفقة أو بشراء طعام لسفره أو متاع لسفره كما لو اشترى حقيبة مثلا أو اشترى طعاما أو انتظر أصحابه ولو بقي ساعات فإن هذا يعتبر معذورا، يعني ما جلس باختياره إنما جلس لأجل غيره جلس لغيره. وأما للتجار وشراء الهدايا ونحو ذلك فهذا يكون قبل الوداع. قال ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهي مساحة صغيرة، مساحة صغيرة بين الحجر وبين الباب، فيلتزم البيت ويقول ما جاء. هذا الوقوف بالملتزم جاء مرفوعا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال عند أبي داود، وصح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشارح حديث أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله، أي عبد الله بن عمرو، فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن، الركن الذي فيه الحجر والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، يعني ألصق صدره ونصب يديه والتصق بهذا الموضع الملتزم. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث كما قلت في إسناده كلام، وقد ضعفه الألباني في سنن أبي داود. وروى الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن عن أبي الزبير قال رأيت عبد الله ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن الزبير يلتزمونه يلتزمونه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا إذا قطعوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعاذوا بين الركن والباب أو بين الحجر والباب. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد أيضا قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. واشتهر أن هذا المكان هو من مواطن استجابة الدعاء كما ذكر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره، أن هذا المكان من مواطن إجابة الدعاء، مكان مجرب في إجابة الدعوات. قال فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا ابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك يعني على هذه الدواب، وسيرتني في البلاد في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وهذا الدعاء دعاء جميل، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فلا يلتزم الإنسان بدعاء معين، بل كما قال المؤلف هنا: ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في أول الدعاء وفي آخره، وهي من أسباب قبول الدعاء، كما صح عن عمر رضي الله عنه: كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم. هذا الطواف قلنا إنه واجب، فمن خرج من مكة عائدا إلى أهله أو بلده ولم يودع، خرج قبل الوداع، فنقول إن كان قريبا أي دون مسافة القصر، إن كان قريبا أي دون مسافة القصر، فإنه يرجع ليأتي بالواجب، فإن رجع وأتى بالواجب فلا دم عليه. وأما إن كان بعيدا أي على مسافة القصر فأكثر، فقد استقر عليه الدم ولا يفيده رجوعه، لا يفيده رجوعه. هذا هو المذهب. قال: وإن كان بعيدا بعث بدم، استقر عليه الدم. الشارح هنا يقول: لم يلزمه الرجوع للمشقة. المذهب يقول: ولو رجع لا يفيده، ولو رجع لا يفيده، استقر عليه الدم. والذي يظهر أن هذا فيما إذا أراد الانصراف نهائيا إلى بلده، وأما ما يحصل أحيانا من بعض الحجاج مثلا أنه إذا انتهى من النسك هو عازم على أن يبقى أسبوعا كاملا في مكة مثلا، رحلته بعد أسبوع، وخلال هذا الأسبوع أحب أن يذهب إلى جدة أو إلى الطائف مثلا، فهذا في الصحيح أنه يجوز له أن يذهب دون وداع، لأن هذا ليس هو الانصراف، ليس هو الانصراف، إنما هذا خروج مؤقت، فيخرج ويعود، وحين يعزم على الانصراف التام يودع. كذلك يجوز للحاج في أثناء المناسك مثلا في اليوم العاشر أو في الحادي عشر، يجوز له أن يخرج إلى جدة أو الطائف في النهار مثلا لقضاء مصالحه ثم يرجع، المهم أن يبيت بمنى. قال: إلا الحائض والنفساء. نعم، الدم على التأخير، يقول الدم على على الفور أو على التراخي، على التخيير أو الترتيب. لا، هذا دم لترك واجب. نحن أشرنا إلى أن الواجب إذا كان فيه دم فالفدية فيه على الترتيب. دم، ما قلنا شاه فدية الأذى، قلنا دم، فإذا عجز عن الدم فماذا عليه؟ يصوم 10 أيام. قال: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. لا وداع عليهما كما سبق في حديث ابن عباس، إلا أنه خفف عن الحائض، ولما حاضت صفية رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. قال: ويستحب لهما للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، أي بالدعاء السابق، أنها تقف، ممنوعة هي من دخول المسجد، وهذا الاستحباب فيه نظر ولا دليل عليه. وصفية رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير من مكانها، من محل جلوسها في مكة، فلتنفر إذن. ولم يثبت عن من حضن في ذاك الموسم أنهن أتين إلى الباب ووقفنا ودعين. قال: باب أركان الحج والعمرة. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. اكتفى المؤلف رحمه الله بركنين، والمذهب أن الأركان أربعة، أن الأركان أربعة. أولها الإحرام، وهو نية النسك، ليس اللباس، نية النسك، الإحرام، والوقوف بعرفة، نعم، وطواف الزيارة، والرابع هو السعي. الرابع هو السعي. وسترون أن المؤلف سيجعل السعي من الواجبات. الإحرام ركن على المذهب، وحكى ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن القطان الفاسي في الإقناع حكي الإجماع على فرضية الإحرام، إنه فرض. الوقوف بعرفة ركن مجمع عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع. ما معنى ليلة جمع؟ يعني ليلة مزدلفة. وقلنا سميت مزدلفة بجمع لماذا؟ لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. من جاء عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وهذا دليل واضح على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر، إلى فجر يوم النحر. قال: وطواف الزيارة. يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، وهذا ركن من أركان الحج بالاتفاق، طواف الزيارة. وقلنا: متى يبدأ وقت طواف الزيارة في الحج؟ متى يبدأ وقته؟ نعم، بعد رمي جمرة العقبة. لا، هذا يستحب، لكن ما هو وقته الشرعي؟ بمعنى لا يصح قبله، بعد من ثلاث أيام. لا بعد النزول من مزدلفة. طيب، يعني متى؟ لو أن إنسانا لم يقف في مزدلفة وترك هذا الواجب وقال سأطوف، يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن لابد أن نعرف متى يبدأ الطواف. احنا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، بعد منتصف الليل. جزاك الله خير. بعد منتصف الليل، بمعنى لا يصح طوافه قبل منتصف الليل. وضربنا مثالا، قلنا لو جاء إنسان يسر الله له الحركة من عرفة إلى مزدلفة، وصل إلى العشاء مثلا، وبعض الناس اليوم، كثير من الناس لا يذهبون إلى منى أولا، إنما يقولون نذهب من مزدلفة إلى الحرم ليطوف قبل الزحام. نقول: لا بأس، بشرط أن تطوف في الوقت، والوقت هو بعد منتصف الليل، فلا يصح طواف الإفاضة، ولا يصح السعي، ولا يصح رمي جمرة العقبة. هذه الثلاثة لا تصح إلا بعد منتصف الليل. طيب، السعي ركن كذلك لم يذكره المؤلف، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، سبق أن هذا يسمى طوافا، فكانت سنة. قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وأما قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يعني ظاهر الآية إنه لا حرج أن يطوف وليس إلزاما، لا، هذا لأنه نازل على سبب معين، لا حرج أن يطوف لأن الصحابة تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لوجود الأصنام، فأنزل الله عز وجل الرخصة، يعني أنه لا تتحرجوا، لكن يبقى حكم السعي من كلام عائشة رضي الله عنها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهناك من قال إن السعي واجب فقط وليس ركنا، وهناك من قال إن السعي سنة. قال: وواجباته، وواجبات الحج: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة. الإحرام من الميقات، الإحرام ركن كما قلنا، وكونه من الميقات هذا واجب، يعني لو أن إنسانا أحرم ومن غير الميقات أو بعد الميقات يصح نسكه أو لا يصح؟ يصح، ويكون قد ترك واجبا. الإحرام من الميقات، نعم، وعليه دم، إذا ترك الواجب فعليه دم. الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة إلى الليل أي لمن وقف بها نهارا، من وقف بعرفة نهارا لزمه أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس فعليه دم، ترك واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتحركوا من عرفة قبل غروب الشمس. وأما من جاء عرفة ليلا بعد غروب الشمس فلا يلزمه شيء. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. وأما من جاء بعد نصف الليل فلا شيء عليه لو جاء بعد نصف الليل، وأما من جاء بعد طلوع الفجر فقد ترك واجبا، لو أنه لم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الواجب، فقد فاته الواجب. الآن في ظل الزحام والعوائق قد لا يتمكن كثير من الناس من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، فنقول، وهذه فتوى للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، يقول: عندنا تفصيل، إن كان هذا الإنسان يمكنه أن يترك وسيلة المواصلات التي يركبها، يعني الحافلة، الباص أو السيارة، إن كان يمكنه أن يتركها وأن يدخل مزدلفة ليحقق الواجب قبل الفجر فهذا يلزمه، وإن لم يفعل فعليه دم. وإن كان لا يمكنه النزول وترك المواصلة هذه ولم تدخل سيارته إلا بعد الفجر فهذا معذور. فهذا ينطبق على الشيخ الكبير وعلى النساء وعلى الأطفال وعلى المرافق لهم الذي يحتاجونه، فهؤلاء معذورون. ومن قواعد الشريعة أن الواجبات تسقط بالعذر، إذا تأخر الإنسان عن دخول مزدلفة لشدة الزحام أو لمنع الشرطة مثلا سيارة من المرور، حبست في هذا المكان حتى طلع الفجر، فنقول الشاب الذي لا يرتبط بعائلة والذي يمكنه أن ينزل ويمشي ويدخل مزدلفة هذا لا بد أن يفعل هذا، وإلا فعليه دم، والمعذور لا شيء عليه. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. والدليل على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا يعني من السلف من قال إن المبيد مزدلفة ركن، واستدلوا لذلك بحديث عروة بن مضرس الطائي: من شهد صلاتنا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعروة لما صلى معه الفجر في مزدلفة: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فأخذ بعض العلماء من هذا أن الوقوف في مزدلفة ركن، ولكن دليل يسمى دليل الإشارة أو التنبيه الذي في حديث عبد الرحمن بن يعمر السابق لما قال: الحج عرفة، من جاء أي من جاء عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ومن جاء قبل الفجر بلحظة في عرفة تم حجه. وهذا الذي يأتي قبل الفجر بلحظة هل يمكن أن يصل إلى مزدلفة؟ لا يمكن. فهذه يسمونها دلالة التنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه أو دلالة الإشارة، يؤخذ منها أن المبيد مزدلفة ليس ركنا. قال: والسعي، أي السعي من واجبات الحج عند المؤلف، وقلنا إن المذهب أن السعي ركن وليس واجبا. قال: والمبيت بمنى، المبيت بمنى متى؟ ليلة، نعم، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن تأخر. وأما المبيت بمنى ليلة التاسع فما حكمه؟ المبيت بمنى ليلة التاسع ما حكمه؟ سنة، حتى المؤلف لم يذكره أصلا. المبيت بمنى ليلة عرفة. طيب، والدليل على أن المبيت بمنى واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لبعض الناس في تركه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. لما نقول رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، هذا دليل على الوجوب على غيره. وروى أحمد وأصحاب السنن ومالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل اللي بيرعوا إبل المسلمين، بيرعوا الهدي، لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، رخص لهم ألا يبيتوا في منى، ورخص لهم في قضية أخرى تدل على وجوب الرمي، رخص لهم في الجمع، جمع يومين. قال: رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، هذا لابد منه، جمرة العقبة الكبرى ترمى في يومها، ثم يرمون الغد اللي هو يوم كم؟ 11، أو من بعد الغد يعني يوم 12 ليومين، يعني إما يرمي يوم 11 و12 تقديما أو يرمي تأخيرا، ثم يرمون الغد اللي هو يوم 11 أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، يرمون اليوم الأخير يعني إذا كانوا متأخرين. فرخص لهم في جمع يومين في الرمي تسهيلا عليهم. ومثل هذه الرخصة تعطى أيضا لمن كان في خدمة المسلمين كالأطباء الذين يعملون في خدمة الحجاج مثلا، أو رجال الإطفاء أو الشرطة ونحوهم، يرخص لهم في جمع يومين. وإذا قلنا إن الإنسان يرمي يومين فإنه لابد أن يرمي مرتبا، يعني يرمي اليوم الأول كاملا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي اليوم الثانية مرتبا كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يعني لا يصح أن تأتي عند الصغرى وترميها عن يومين في وقت واحد، لأنه لا بد أن يتم رمي اليوم الأول. وكيف يتم؟ لا بد أن تنهي الثلاث. هذا بخلاف الوكيل في الرمي، فإن من وكل في الرمي جاز أن يرمي الجمرة عن نفسه ثم عن موكله. يعني لو وكلك إنسان في الرمي فإنك ترمي الصغرى عن نفسك ثم ترميها عن موكلك في نفس الوقت، ثم تذهب إلى الوسطى فترميها عن نفسك ثم ترميها عن موكلك، وهكذا. ففرق بين المسألتين، لأن هناك نحن نشترط لابد أن يتم يوم ثم اليوم الذي بعده. قال: والمبيت بمنى والرمي. الرمي واجب، علم من هذا ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. قال: والحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا المحلقين وأجاز التقصير ودعا أيضا المقصرين مرة واحدة، والدليل على وجوب الحلق هو فعله صلى الله عليه وسلم وقوله لتأخذوا عني مناسككم. وطواف الوداع للحديث ابن عباس السابق، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: وأركان العمرة الطواف. ذكر ركنا واحدا، والمذهب أنها ثلاثة أركان: الإحرام وهو نية النسك، والطواف، والسعي. ثلاثة أركان. وواجباتها الإحرام. الصحيح أن واجباتها الإحرام من الميقات، كون الإحرام من الميقات هذا هو الواجب، أما الإحرام نفسه فركن. واجباتها الإحرام والسعي. قلنا السعي ما حكمه؟ ركن. والحلق، الحلق والتقصير واجب. إذا العمرة على الراجح، على المذهب، على المذهب ليس على كلام ابن قدامة، العمرة على المذهب لها ثلاثة أركان، ولها كم واجب؟ نعم، ولها واجبان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وأما طواف الوداع في العمرة فليس بواجب، فليس بواجب، وقد حكي الإجماع على عدم وجوبه، وذكر فيه خلاف شاذ، ذكر فيه خلاف شاذ عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي. حكى ابن رشد الإجماع على أن المعتمر ليس عليه إلا طواف القدوم أو طواف العمرة. قال المؤلف رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. وهذا واضح في الأركان عموما، الصلاة والحج، وأن العبادة لا تتم إلا بفعل الركن. يعني مثلا لو أن إنسانا طاف طواف الإفاضة ثم لما رجع إلى بلده جاء وسأل وقال: طفت على غير وضوء، طفت على غير وضوء، أو قال: انتقض وضوئي في الشوط الرابع مثلا فأكملت على غير طهارة. فمذهب الجمهور أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فهذا الرجل يقال له هذا الركن لم يتم، ركن الحج لم يتم. وماذا ينبني على هذا؟ نحن نقول: تحلل التحلل الأول، جيد، رمى وحلق مثلا، تحلل التحلل الأول، فالآن لم يتحلل التحلل الأكبر، وهذا يعني أنه يمنع من زوجته، وهذا يعني أنه لو عقد النكاح فعقده لا يصح، وهذا يعني أنه سيظل محرما، لم يتحلل التحلل الأكبر حتى يرجع إلى مكة فيطوف للإفاضة. مثل هذا يقال في السعي، إذا ترك شيئا من السعي، ترك شوطا مثلا، قال: أنا بالخطأ إنما فعلت خمسة أشواط، نقول: السعي ركن وحجك لم يتم. وهكذا آثار كبيرة. ولو فرض أن هذا الإنسان لم يتمكن من العودة إلى مكة، أو علم أنه لا يمكنه أن يرجع كما الحال في بعض البلدان، فهذا سيعتبر محصرا ويتحلل تحلل المحصر، لكن المحصر لا يكتب له الحج، يعني يضيع حجه أو يضيع نسكه. طيب، قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، من ترك واجبا جبره بدم، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، هذا هو حجة الجمهور في إيجاب الدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر فاته، سبق معنا الفوات، قلنا من فاته الحج ماذا يلزمه؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة يعني يذهب ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه دم الفوات وعليه القضاء، وقلنا أن الراجح أن القضاء إنما يلزم لو كان حجه حج الفرض أو حجا واجبا حجا منذورا، أما إن كان متطوعا فالراجح أنه لا يلزمه القضاء. قال: فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يتحلل بطواف وسعي ويكون عمرة كما صح عن عطاء، روى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة وليحج من قابل. ما أدري هذا ظاهره حديث، يعني هذا مرسل، لكن كأنه موقوف على عطاء أو من كلام عطاء. والمؤلف يقول: لأنه يجوز الفسخ، يجوز فسخ الحج إلى عمرة من غير فوات، ففي الفوات من باب أولى، لما فاته الحج فسخ الحج إلى عمرة. في مسألة فسخ الحج إلى عمرة، ما رأيكم لو أن رجلا لما ذهب الحج وجد الزحام والحر وكان قد نوى الإفراد، فلما رأى الزحام والحر قال: أفسخ إلى عمرة وأرجع إلى بلدي، يصح أو لا يصح؟ هو الفسخ يصح أو لا يصح؟ الفسخ يصح؟ لا، الفسخ يصح. طيب، مسألة أخرى. نعم، مسألة أخرى: الرجل لما جاء مفردا وقلنا له يستحب أن تفسخ الحج إلى عمرة لتصير متمتعا، صحيح أو لا؟ صحيح، يستحب فسخ الحج إلى عمرة. ما الفرق بين المسألتين؟ الذي جوزنا له الفسخ إنما جوزنا له الفسخ لينتقل إلى الأفضل والأكمل، ينتقل من إفراد إلى حج تمتع، وليس ليفسخ ليذهب، فهذا تحايل على نقض الحج. والحج والعمرة لهما خاصية من بين الفرائض، وجوب إتمامهما، وأتم الحج والعمرة لله. أي إنسان يحرم بالحج أو العمرة ولم يشترط فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بإتمام النسك أو بالحصر. أما أن يقول رفضت الحج أو رفضت النية أو فسخت النية ويمشي، فهذا لا يمشي، فيبقى محرما وتلحقه المحظورات والتبعات، لا يمكنه رفض الحج أو إنهاء الحج، لا ينهيه إلا بإتمامه أو بأن يحكم بأنه محصر، حكم بأنه محصر فيتحل. أما بنفسه هكذا، وأنا شهدت والله من جاء الحج ففوجئ فوجئ بالحر والزحام فيظن أن المسألة سهلة يقول نمشي. لا لا يمشي أبدا. طيب لا لا خلاص مرة واحدة مشي. يعني الحج لا يخرج منه الإنسان لا يخرج منه الإنسان إلا بإتمامه أو بأن يحصر إذا لم يكن قد اشترط. إن عندنا إن كان قد اشترط فالحمد لله، إن منع إن حبس فيمشي، لكن إن كان لم يشترط إن انطبق عليه الحصر. كثير من الفقهاء يقولون أن الحصر حصر العدو فقط، والراجح أن المرض حصر قد يحصر بالمرض. أما ما عدا ذلك إذا لم يكن مرض ولا عدو ولا شيء قاهر فهذا سيبقى محرما، ولو رجع إلى بلده رجع محرما. طيب قال وإن أخطأ الناس العدد، أخطأوا العدد، أخطأوا عد الأيام، أو أخطأوا في رؤية هلال ذي الحجة مثلا، فوقفوا في غير يوم عرفة، وقفوا في يوم يظنونه التاسع فإذا هو الثامن أو إذا هو العاشر، لكن الجميع أخطأ وليس مجموعة صغيرة، فالجميع لا ينسبون إلى تفريط. قال أجزأهم ذلك، أجزأهم ذلك، ويستدل له بحديث الحج يوم تحجون، الفطر يوم تفطرون. وإن فعل ذلك نفر منهم، لو كان الذي أخطأ مجموعة فقد فاتهم الحج، فاتهم الحج وحينئذ يتحللون بعمرة. الذي فاته الحج له أن يبقى على إحرامه بالحج إلى العام القادم، له أن يبقى إن اختار ذلك، ولا يكون مبتدعا، ويكون في ثواب الحج، لكن سيلزمه البعد عن المحظورات، وله أن يتحلل بالعمرة. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه صلى الله عليه وسلم، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من النسك، ليس من النسك، إنما النسك يتم بما رأيتم. والصواب أن يقال يستحب زيارة المسجد، فإن الرحالة لا تشد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، المسجد الذي يسلم، والمسجد الأقصى. فنقول يستحب أن يسافر الإنسان من مكة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك قلنا له يستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة في البقيع، قبر صاحبيه وقبور الصحابة في البقيع وفي أحد، ولا تشد الرحال قصدا لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشارح ذكر قصة العتب في رؤيا المنام والأعراب الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقرأ قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه قصة العتبي قصة باطلة لم تثبت، وهي رؤيا منام، رؤيا منام وحكاية عن أعرابي غير معروف وليس لها سند صحيح، قصة باطلة. وهذه الآية لو فسرت على هذا النحو كان فيها غاية المشقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو احتاج الإنسان أن يتوب لابد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، لا، هذا خاص بمن قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بالمنافقين الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء توبتهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الدين العظيم دين الرحمة فإنه لا يشترط على أي مذنب لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن وفاته، لا يشترط على المذنب أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستغفر ويتوب إلى الله في مكانه. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. باب الهدي والأضحية، المقصود بالهدي ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى الحرم. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في حجة الوداع، وثبت أنه أهدى 70 بدنة في الحديبية صلى الله عليه وسلم. فهذا الهدي المؤلف يقول: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. أما الهدي فمجمع عليه أنه سنة لا يجب إلا بالنذر، وهناك هدي المتمتع واجب، وهدي القارن واجب، ما عدا ذلك فالهدي سنة. وأما الأضحية فسنة عند الجمهور، واجبة عند أبي حنيفة رحمه الله، واجبة عند أبي حنيفة. ومن أظهر أدلة الوجوب حديث: من ملك ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لكن لعل الراجح أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر أدلة الجمهور على أن الأضحية ليست واجبة ما عند مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، أراد أحدكم أن يضحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمته صلى الله عليه وسلم. قال: والتضحية، يعني التضحية مستحبة أو سنة مؤكدة. والحاج يقدم الهدي هناك، وله أن يجمع بين الهدي والأضحية، يعني يترك لأهله مالا يضحون به وهو هناك يقدم الهدي، وله أن يأخذ من شعره عند التحلل من عمرة التمتع مع أنه يريد الأضحية. إن هذا مستثنى، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، يعني جلده لا يأخذ من جلده، استثنى من ذلك ما لو أخذ من شعره على وجه النسك المأمور به، كما لو تمتع اعتمر بعد اليوم الأول من ذي الحجة، فهذا يحتاج أن يتحلل من عمرته بحلق شعره أو تقصيره، فهذا مرخص له في ذلك. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. أفضل من الصدقة بثمنها، يعني هل آتي ببهيمة وأذبحها أضحية أفضل، أم بهذه النقود أتصدق بهذه النقود على الفقراء أفضل؟ التضحية أفضل من التصدق بثمنها لإحياء هذه الشعيرة، والسنة أن تذبح الأضحية في المصلى وأن يراها الناس وأن تحيى السنة. يستثنى من هذا ما إذا حصل أو نزل بالمسلمين نازلة، فيجوز أن يتصدق الإنسان بثمن الأضحية، بمعنى أن هذا يكون أفضل أو أولى من الأضحية كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما الهدي فهذا متفق عليه أن الأفضل الإبل، ثم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من الإبل البدن. وأما الأضحية ففي ذلك خلاف، والجمهور على هذا أن الأفضل أن يضحي الإنسان بالإبل ثم البقر ثم الغنم. المقصود بالإبل أن يضحي بجمل عن نفسه وليس سبعا في جمل، يعني شاة واحدة أفضل من سبع جمل أو سبع بقرة، شاة أفضل من سبع جمل أو سبع بقرة. لكن لو ضحى بجمل واحد عن نفسه فهذا أفضل. واستدل الجمهور على ذلك بحديث الجمعة المشهور: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث قال: الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستثمانها. استحسانها يعني البحث عن الحسنة. جاء في الحديث: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، شوف العينها سليمة وجيدة، وكذلك الأذان ليس فيها خرق ولا قطع ولا شق، نستشرف العين والأذن. واستثمانها تكون سمينة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين. أملحين قيل الأملح يعني الأبيض، الأبيض النقي، وقيل الأملح الأبيض الذي فيه سواد وبياضه كثير وسواده قليل. استحبوا استحسانه. وموجوئين يعني مخصيين، الموجوء يعني الخصي، لأن هذا الشاه أو التيس أو الخروف إذا خصي يقول هذا يكون أطيب للحمه وأكثر للحمه. قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن. الجذع من الضأن الذي عمره كم؟ 6 أشهر فأكثر. والفقهاء يقولون يعرف الجذع بنوم الصوف على الظهر. من عنده خبرة في هذا الموضوع؟ وما المقصود بنوم الصوف على الظهر؟ قال: المقصود افتراقه على ظهره على جنبيه. الصوف ينام على الجنب هذا وعلى الجنب هذا. وبعض الناس من الخبرة يعرفون بالنظر في أسنانه. لو واحد عنده خبرة يقوم يحكينا الكلام هذا يفيدنا. وأنا الحقيقة يعني أفاجأ أن يعني ناس في الريف وفي القرى ولا يعرفون حتى أشياء كثيرة من الزراعات ومن أمور البهائم، كأن هذا الجيل الجديد بعيد تماما. نعم؟ لا، أنت بتعرفه بالسن، أنت عارف أنه اتولد في العيد الفلاني. هذه ليست العلامة. لا، العلامة أنك تروح السوق، كيف إذا ذهبت إلى السوق تعرف أن هذا جذع؟ دعك من التاجر، أنا فاهم، نحن نريد أن نتعلم حتى لا نخدع. لبعض الناس ليس عنده ذمة فيقول لك هذا بلغ سنة، وهو سنة إلا شهر. يعني السني من المعز ما بلغ سنة. حقيقة كنت أعرف هذه العلامات ونزيتها، لكن سهلة إن شاء الله نجيبها. طيب، قال: لأن هذا مهم يترتب عليه صحة الأضحية وعدم صحتها. الأضحية، العقيقة، الهدي، كل هذا، الزكاة. قلنا في الزكاة تخرج شاة لها 6 أشهر. قال: الجذع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والسني مما سواه. الدليل على جواز الجذع من الضأن ما عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي السني. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لكن الجمهور يقولون تصح الجذعة أعسر عليكم أو لم يعسر عليكم، يعني يصححون التضحية بالجذعة مطلقا، لا يشترطون هذا القيد: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة. الأصل هو ذبح المسنة أو السني، والسني من الغنم ما بلغ سنة وكذا، ما أتم سنة ودخل في الثانية. الثني من الماعز؟ قال والثني وثني الماعز ما له سنة، يعني ما أتم سنة ودخل في الثانية. وثني الإبل ما كمل له 5 سنين اتفاقا، اتفق على هذا الكلام، ما كمل له 5 سنين ودخل في السادسة. والثني من البقر ما له 2 سنين ودخل، ما أكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. في الأضحية الماضية اتصل علي أحد الإخوة وقال إن حصل خلاف بينه وبين صاحب المزرعة، يريد أن يعطيه أقل من هذه السن، بقرة لم يكتمل لها 2 سنين. إذا لم يكتمل لها 2 سنين وتدخل في الثالثة فلا يصح أن يضحي بها مهما كانت كبيرة أو سمينة. وهذا يفيدنا أهمية معرفة علامات السن. قال وتجزئ الشاة عن واحد، الشاة عن واحد وأهل بيته. والبدنة والبقرة عن 7، وهذا ما حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر كنا ننحر البدنة عن 7، قيل له والبقر؟ قال وهل هي إلا من البدن، يعني البقرة في حكم الجمل، تجزئ عن 7. صح عن بعض السلف أنها تجزئ عن 10، أن البدنة خاصة، أن الجمل يجزئ عن 10. الجمهور على أن البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وأما الشاة فلا تكون إلا عن شخص ويدخل أهل بيته تبعا. قال ولا تجزئ العوراء البين وعورها، ولا العجفاء التي لا تنقي. هذه الأشياء التي لا تجزئ أخونا يسأل ويقول هل الشاة أفضل من السبع في بدنة أو بقرة ولو كان السبع أغلى؟ نعم، ولو كان السبع أغلى شاة مستقلة أفضل من سبع بدنها وبقرة. لا تجزئ العوراء البين عورها، يعني الظاهر عورها، ولا العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها النقي، ليس فيها المخ في العظام من هزالها، يعني إذا كسرت العظم وجدت المخ أحمر من ضعفه. العجفاء التي لا تنقي أو الهزيلة. والعرجاء البين ضلعها أو عرجها، بين عرجها، مقطوعة الرجل، مكسورة الرجل. ولا المريضة البين مرضها، والدليل على هذه الأربع أنها لا تجزئ حديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي. قال المؤلف ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العضباء ذهب أكثر أذنها، أكثر من نصف الأذن مقطوع، أو أكثر من نصف القرن مكسور، هذه تسمى العضباء. واحتجوا لذلك بحديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن أو القرن، بأعضب الأذن والقرن. هذا الحديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، وعليه فتجوز الأضحية بالعضباء. ما هي العضباء؟ ذهب أكثر أذنها، أكثر من النصف، وأكثر من نصف القرن. وتجزئ الجماء، الجماء هي التي خلقت بلا قرن، الجماء. والبتراء، البتراء هي التي خلقت بلا ذيل أو بلا ألية، شاة ليس لها ألية وليس لها ذيل. والخصي يجزئ لما سبق، ضح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين موجوئين، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها فيجوز التضحية بها. والشارح هنا قال لا نعلم فيه خلافا، والواقع أن الشافعية لا يجيزون ما قطع أقل من نصف الأذن، لا يجيزونه. المهم أن الصحيح جواز هذا، إذا جوزنا التضحية بالعضباء فمن باب أولى تجويز التضحية بمن شقت أذنها أو ذهب أقل من نصف أذنها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.